الله لك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح جماع أبواب فضل الجمعة، باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة. إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن أبي الحسين السمناني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني الهيثم ابن حميد حاء وحدثني زكريا ابن يحيى ابن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم قال أخبرني أبو معيط وهو حفص ابن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا بالفاء هنا بالقاف ما يطرفون نعم نعم أو ما يطرفون أو ما يطرفون ضبطه عندك ما ضبطه لا هنا بس طبعه بالقاف بالقاف لا بالفاء لا هنا بالفاء نعم ما يطرفون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث زكريا بن يحيى. المؤلف يقول في النفس منه شيء إلا نعم الترجمة نعم باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة. إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد. قال المحقق نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن أبي الحسين السمناني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني الهيثم ابن حميد حاء حدثني زكريا ابن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم وقال أخبرني أبو معيط وهو حفص بن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث زكريا بن يحيى. قال إسناده حسن. الهيثم بن حميد وحفص بن غيلان كلاهما صدوق الحسن أو صدوق حسن الحديث. الهيثم نعم الهيثم بن حميد وحفص ابن غيلان صدوق نعم كلاهما صدوق الحسن صدوق حسن الحديث. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. مشكلة يتكلم عليه الأعظمي. الأعظمي ذكر أن وثقهم قوم وضعفهم آخرون وهما محتج بهما. وهما الصحيحة أحسن الله إليك. نعم عند الألباني في الصحيحة في الترغيب. نعم أحسن الله إليك. ولكن الحاكم قال هذا حديث شاذ حسن الإسناد. شاذ شاذ حسن الإسناد شاذ في متني أحسن الله إليك. الشاذ ضعيف أنا لأن يقول هنا أحسن الله إليك لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. المؤذنون ليسوا من أهل الجمعة أحسن الله إليك. بلى كأنه يعني فيها أعد مثل. نعم أحسن الله إليك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث زكريا بن يحيى. لا يخالطهم أحد. نعم لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. شو تكلم. نعم والحديث أحسن الله عملك. والحديث قد ضعفه البعض بالانقطاع بين أبي معبد حفص بن غيلان وطاووس وكذا بين طاووس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. فدليلهم على الأول ما جاء في علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي قال وسألت أبي عن حديث رواه الوليد ابن مسلم عن رجل من بني أبي الحلبس السلمي الجزري عن عبيدة بن حسان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث الأيام على هيئتها وتبعث الجمعة زهراء منيرة بيضاء تضيء لأهلها يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم تسطع المسك تهدى إليهم كالعروس تهدى إلى كريمتها ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا حتى يدخل الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. قال أبي روى هذا الحديث أبو معيد عن طاووس عن أبي موسى وكلاهما مرسل لأن أبا معبد أو معيد لم يدرك طاووسا وعبيدة بن حسان لم يدرك طاووسا. وهذا الحديث حديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث. ما يقول هذا؟ هذا أحسن الله إليك في أحسن الله إليك هذا بعد تحقيق لكن لم يذكر المحقق أحسن الله إليك. تحقق على ابن خزيمة. نعم تحقق على ابن خزيمة أحسن الله إليك. أنا الحديث نفسه أحسن الله إليك. حديث فين؟ لأن الحديث في الحاكم أحسن الله إليك وفي البيهقي وفي ابن خزيمة أحسن الله إليك. يعني على الحاكم هذا؟ ممكن على البيهقي أحسن الله إليك. البيهقي؟ نعم. شو يقول؟ يقول منقطع يعني. نعم أحسن الله إليك. لا يخالطهم من المؤذنون المحتسبون. هم مؤذنون مؤذنون في الجمعة وفي غيرها. نعم أحسن الله إليك. هنا يقول والعظم الشغل اختلفه ليش واتقهما قوم وضعفهما آخرون يصير إلى من نقل أحسن الله كلام هيثم ها أحبه القائل هيثم ميت هذا العظم الشغل بس وقال أخرج في المستدرك من طريق أبي توبة في إيش بس في انقطاع يقول لك الحق في انقطاع في السند انقطاع وفي متروك وفي سند من هو متروك من هو المتروك أحسن الله إليك المتروك في هذا الحديث أبي معبد حفص بن غيلان وطاووس وكذا بين طاووس وأبي موسى الأشعري انقطاع فيهم انقطاع بين أبي معبد حفص بن غيلان وبين طاووس أحسن الله إليك وفيهم متروك من هو متروك أحسن الله إليك المتروك وحديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث في محمد بن سعيد الشامي عندك لا أحسن الله هذا في البيهقي أحسن الله إليك البيهقي كيف زيادة في زيادة نفس الحديث أحسن الله إليك في البيهقي طيب السند في لكن الحديث السند يختلف احسن الله اليك السند في زياده اي نعم لكن الانقطاع موجود هنا نفس الرواة اي نعم في ابن معبد وبين حفص بن غيلان احسن الله اليك وبين طاووس وابي موسى الاشعري هم موجودين في المتن هذا السند هذا السند صلى الله عليك قال اخبرنا ابو طاهر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن الحسين السمناني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني الهيثم ابن حميد حاء وحدثني زكريا ابن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم قال أخبرني أبو معيد وحفص بن غيلان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري حفص وغيلان نعم عن طاووس قال أخبرني أبو معيد وهو حفص بن غيلان حفص عن طاووس يعني نعم يقول عن طاووس طيب هذا انقطعنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لكن قال إسناده حسن الهيثم ابن حميد وحفص بن غيلان كلاهما صدوق حسن الحديث ايه لكن ما سمع من ابن موسى هذا كونه حسن في نفسه لكن كونه ما سمع هذا انقطاع هذا الحافظ احسن اليك اسناده حسن وفي متنه غرابه حافظ فيه احسن اليك على ابن خزيمه ها؟ فقال قول ابن خزيمة وفي النفس منه وين فيك يا الحافظ هذا أحسن الله إليك هنا في التخريج عندي هنا في قال وقال الحافظ حافظ التخريج على ابن خزيمة لا أحسن الله إليك على البيهقي الحاكم أحسن الله إليك كذلك رواه الحاكم وقال إسناده قال هذا شاذ حسن الإسناد طيب يقول الحاكم أحسن الله إليك نعم والحافظ هنا قال إسناده حسن وفي متنه غرابة وقد صححه الألباني في الجامع فالحديث بين الصحيح وبين الحسن عند الألباني من يقول هذا؟ هذا هنا أحسن الله إليك عندي في التخريج من هو محقق؟ لا هذا أحسن الله إليك موقع السابقين أحسن الله إليك يقول صححه الألباني؟ صححه الألباني وهو بين الحسن وبين الصحيح والحسن عنده نعم عند الألباني أحسن الله إليك بعده. ثم قال ثم ذكر ما ذكرناه في أن الحديث قد ضعفه البعض بالانقطاع بين معبد بن حفص وابن غيلان وطاووس وكذا بين طاووس وأبي موسى انقطاعين أحسن الله إليه نعم ابن خزيمة يقول في الإسناد في النفس منه شيء نعم أحسن الله إليه في إشكال ها؟ يكون حسن نعم ما يكون حسن انقطاع لكن صحح الألباني الله يغفر لك صح لعله وقف على طريق يمكن هو معالم وهو معصوم رحمه الله قد يغلط نعم نعم اقرأ المثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرفون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا حديث زكريا بن يحيى. الغرابة يقول الحافظ الحافظ يقول في غريب في غرابة للحافظ بن حجر. نعم أحسن الله إليه. هنا في بحث أحسن الله إليه لهذا الحديث ذكر أحد الإخوة قال التنبيه على وهم من صحح حديث إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها. قال فقول فيقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة الحديث كاملا أحسن الله إليك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريقين الهيثم بن حميد أخبرني أبو معبد وهو حفص بن غيلان عن طاووس بن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. فقال الحاكم هذا حديث شاذ صحيح الإسناد، فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم، والهيثم بن حميد من أعيان أهل الشام وافقه الذهبي. قال الباحث أحسن الله إليك مع إجلالي لعلم الشيخ الذي استفدت منه كثيرا إلا أني أجد نفسي مضطرا إلى بيان الحق، بل أجد أن من واجبي اتجاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن أبين أن الشيخ لم يصب الأجرين في حكمه على هذا الحديث، فلعل الأجر الواحد من نصيبه إن شاء الله تعالى. فأقول في كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي وسألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن رجل من بني الحلبس السلمي الجزري عن عبيدة بن حسان عن طاووس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث الأيام على هيئتها الحديث. قال روى هذا الحديث أبو معيد عن طاووس عن أبي موسى وكلاهما مرسل، لأن أبا معيد لم يدرك طاووسا وعبيدة بن حسان لم يدرك طاووسا، وهذا حديث من حديث محمد بن سعيد الشامي وهو متروك الحديث كلامه رحمه الله تعالى. فبين الإمام أبو حاتم الرازي أن الحديث منقطع بين أبا معبد وهو حفص بن غيلان وبين طاووس، وهذه العلة غفل عنها الشيخ الألباني فصحح الحديث، وهذا لا يؤثر على منزلة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك بين أبو حاتم أن هذا الحديث هو من حديث محمد بن سعيد الشامي وهو كذاب مصلوب، يقول الحافظ بن حجر في التقريب عنه كذبوه. قال أحمد بن صالح وضع 4000 حديث، فقال أحمد قتله المنصور على الزندقة وصلبه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. سعيد المنصور الشامي موجود في السند؟ لا ولا سند آخر؟ السند الحاكم أحسن الله إليه في المستدرك. المستدرك أحسن الله إليه. على كل حال في النفس كما قال ابن خزيمة يعني في نفس الصحة في إشكال فيه. نعم نعم المؤذنين منهم، أقول المؤذنين منهم، يقول لا يخلقهم إلى المؤذنون. ما يمكن يحمل على عظم لا نعم لا يخلقهم إلى المؤذنون، لكن المؤذنون ليس خارجين من الجمعة المؤذنون. نعم أحسن الله لك. نعم هو هذا الأصل فيه في حديث طائفة، لكن ويجتهد لا يضع فيه إلا صحيح. نعم حديث نعم. قبل أحسن الله قرأناها بالأمس قالوا أني أخطأت أن وضعت هذا الحديث إيه صحيح. إيه نعم صحيح. نعم هذا نبه عليه. نعم وكذلك حديث المشهور في حديث في فضل رمضان أن النبي خطب نفسه آخر يوم من شعبان، هذا فيه ضعف في سنده شو اسمه الراوين مشهور في ضعف الحديث الطويل في آخر خطب النبي في آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد ظل لكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر من حلم خيرا فهو محروم. إسناد شو اسمه الراوي نسيته فيه ضعف هو مشهور الحديث. نعم صديق. باب ذكر الساعة التي خلق التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج حاء وحدثنا أبو علي الحسين بن محمد الزعفراني وجماعة قالوا حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إن الله خلق التربة يوم الجمعة وخلق فيها إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال خلق التربة يوم السبت. نعم. في السند أعد. قال السند أعد السند. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج حاء وحدثنا أبو علي الحسن ابن محمد الزعفراني وجماعة قالوا حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر بيوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. نعم. هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره مسلم في صحيحة بين العلماء أن هذا أن خطأ. يوم السبت ما فيه خلق. الله تعالى ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام أوله الأحد وآخر الجمعة السبت ما فيه خلق. فهذا من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم في صحيحة مش قال عليه المشي. قال صحيح أخرجه أحمد ومسلم والنسائي في الكبرى وفي التفسير له. مسلم أخرج من هذا من الحديث الذي فقد صواب أنه عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي التفسير له وأبو يعلى والطبري في تاريخه وأبو عوانة كما في إتحاف المارة وابن حبان والحاكم في معرفة علوم الحديث والبيهقي في الأسماء والصفات. بس نعم. بس مسلم أحسن إليك وأبو داود أي مسلم لكن في خطأ ذكر أنه هو في مسلم وأن هذا من الحديث التي انتقدت وأن الصواب أنه من رواية أبي هريرة عن كعب بن أحبان لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مخالف القرآن الكريم. القرآن ما فيه خلق في ستة أيام ما في سبعة أيام ما فيه. يعني هذا مما لوحظ على الإمام مسلم. هذه من الله. هذا بين ذكرنا هذا مرة في صحيح مسلم أن العلماء بينوا أنه أن رواية الحديث عن أبي هريرة عن النبي خطأ، وإنما هو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي. وذلك أن يوم السبت ما فيه خلق، خلق يوم الأحد إلى يوم الجمعة. قال الله تعالى: ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، ما قال في سبعة أيام، سبع ما في خلق. وعجيب الحاشي ما نبهوا على هذا ولا ما ذكروه، ذكروا الصحيح بس. نعم. إيش بعده؟ نعم، باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. بركة، أحسن الله وفق الله لمقاته رزقه وزمنه.